بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولهم بعد. هنا أيضا هذه المسألة من مسائل أصول الفقه، لما ذكر رحمه الله في أصول الفقه أن الألف واللام تفيد العموم، وأن النكرة إن جاءت قبلها نهي أو نفي تفيد العموم، كذلك من وما الشرطية والموصولة أيضا تفيدان العموم. فإذا جاء من وما هذه الأسماء الموصولة في نكرة فإنها تفيد العموم. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي كل شخص يتق الله، والدليل أنه إيش؟ من ومن يتق الله. أيضا: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، أي كلها. من هنا إيش؟ تفيد العموم. وما تفعل من خير يعلمه الله، وما أي كل إيش؟ خير تفعله يعلمه الله. فإذا جاءت من وما قبل النكرة علم أنها إيش؟ تفيد العموم. هذا أيضا من مباحث أصول الفقه. نعم. ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هديت الرشد ما يضاف. نعم، كذلك الاسم المفرد إذا جاء مضاف مثل نعمة، وإن تعدوا نعمة الله، نعمة الله مضافة، أي كل نعم الله لا تحصوها. فالنعمة إذا جاءت مفردة، أو عفوا الاسم جاء مضاف، فإنه يفيد العموم. فهذا معنى قوله: ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هدية الرشد ما يضاف. لو قال إنسان: بيتي وقف، بيتي مفرد مضاف، وعنده مثلا ثلاث بيوت، إذا يكون إيش؟ كل البيوت وقف. لماذا؟ قال بيتي، ما قال البيت هذا وقف. فالمفرد إذا كان مضاف يفيد العموم. إذا قال: زوجتي طالق، وعنده مثلا زوجتان، نقول كلاهما طلقت. لماذا؟ لأنه مفرد مضاف. نعم. ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. نعم، هذا الآن قاعدة أيضا من قواعد الفقه، أن الحكم له شروط وله موانع، كل حكم له شروط وله موانع، فلا بد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. مثلا إنسان قتل شخص، الآن في حكم قتل، حتى يتم القصاص لا بد في شروط، أن يكون عمدا، أن يكون بآلة تقتل غالبا، عرفت كيف؟ طيب هناك موانع، قد يكون هذا ابنه مانع، ما يقتل الابن الأب ايش؟ بابنه. طيب لو كان هذا هو القصاص، هو الذي يقيم القصاص، هل يقتل؟ لا، هذا مانع. فلا بد ايش؟ وجود الشروط انتفاء الموانع. مثلا النكاح له شروط: الولي والرضا وتعيين الزوجين، وله موانع النكاح: لا تكون ايش؟ اخته، لا تكون رضيعته، ان يكون لها ولي. فلا، كل فعل له، عفوا كل حكم له شروط وله موانع. كذلك الصلاة لها شروط: ستر العورة، استقبال القبلة، دخول الوقت، شروط الصلاة، ولها ايضا ايش؟ لها موانع. وايش؟ مبطلات الصلاة: ما كان محدثا ما يصلي، حدث هذا لا بد ايش؟ نعيد الوضوء. فالشاهد ان كل حكم له شروط وله موانع، لا بد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. حتى تصح الصلاة لا بد ايش؟ من اجتماع شروط الصلاة: ستر العورة، دخول الوقت، النية، رفع الحدث جاب النجاسة، وانتفاء الموانع: الصلاة قبل الوقت مانع، عدم الطهارة مانع، وهكذا. كل أحكام لها ايش؟ لها شروط ولها موانع. نعم. ومن أتى ما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. نعم، قال: ومن أتى بما عليه. عندكم بما؟ بما أو ما؟ بما بما عليه من العمل قد استحق ما له من العمل. هذه إخوة يعني في الأجرة، ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق يعني أجرته من العمل. وقيل أن هذا يشمل أمور الدنيا وأمور الآخرة، من فعل الأعمال الصالحة في الدنيا يستحق إيش؟ الثواب في الآخرة. من عمل عمل أجر لك في الدنيا فإنك إيش؟ تعطيه أجرته، يعطي الأجير أجره كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. هل موجود عندك زيادة؟ إيه؟ موجود عندكم؟ لا ما هب عندك موجودة؟ موجودة؟ إيش قال؟ ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. عجيب، هذا ما هي موجودة زيادة. نعم، بالنسبة لي المأمور عندنا الأوامر وعندنا النواهي. النواهي تجتنب كلها، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، كلها تجتنب. لو قيل لا تشرب هذا الماء يشرب الماء، لا يشرب. أما الأوامر فإنها تفعل على قدر الاستطاعة. إذا قيل لك اشرب هذا الماء، إن شربته كله فعلت المأمور، واشربت نصفه فعلت إيش؟ المأمور، واشربت ربعه فعلت المأمور، على قدر إيش؟ استطاعته. فالأوامر تفعل على قدر الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف نفسا إلا وسعها. يقول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم كما في الصحيح، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وأما النواهي فإنها تجتنب كلها. فهذه القاعدة في الأوامر والنواهي، أن النهي يجتنب كله والأمر يفعل على قدر الاستطاعة. نعم. وكلما نشى عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. هذا ما هي عندنا البيت عليها، حتى لما في الإجازة اللي أخذناها في المنظومة ما هي موجودة. هذه قريب والله عندنا وكل حكم. ها محمد ناصر عجب، هذه زيادات قريبة عندنا وكل حكم دار مع علته. الحين ايش قال البيت هذا؟ وكل ما نشا عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. نعم، يعني أن كل ما أذن فيه الشارع، كل ما أذن فيه الشارع فهذا لا يدل على إيش؟ أنك إيش تفعله أمرا، إنما هو رخصة. فالمراد أن يعني الإذن يعني أنه رخصة ليس أمرا يجب عليك إيش أن تفعله، إنما المراد أنه رخصة. مثلا الصيد الآن للمحرم، إذا انتهى من الإحرام قال تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، هل يجب عليك إيش أن تصطاد أم هي رخصة؟ رخصة. فالمراد إيش؟ أن يعني الرخص ليش إيش تدل على الوجوب. نعم. وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته. نعم، هذه قاعدة فقهية، أن الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. مثلا يعني إنسان عليه جبيرة، عليه جبيرة على يده، يمسح على هذه الجبيرة ما دامت إيش موجودة، فإذا نزع الجبيرة غسل إيش؟ غسل يده. فالحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. إن كانت الجبيرة موجودة مسح عليها، إذا ذهبت الجبيرة إيش غسل يده. كذلك الجوارب أو الخفين اللي مسهم على طهارة مسح عليهما، إذا نزعهما غسل إيش قدمه. فالحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما، يعني وجدت العلة وجد إيش الحكم. هذا معنى قوله الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. نعم. لا، فقال وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته. نعم. وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما. نعم، هذه قاعدة في الشروط، أن الشروط على حسب ما اشترط عليه الناس، والمسلمون على شروطهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إلا إذا كانت الشروط محرمة. وصلنا كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، لأنه إيش شرط محرم. لو قال إنسان يا فلان يعطني قرض 50,000 قال نعم أعطيك بشرط أنك إيش ترجع المال بعد سنة. قال طيب هذا شرط جائز ما في شيء. لو قال أعطيك 50,000 مقابل إيش تعطيني رهن ترهل السيارة هذا ما في شيء جائز. لكن لو قال له أعطيك 100,000 بشرط إيش أنك تردها لي 120 مثلا هذا شرط باطل. لماذا؟ لأنه ربا. فالأصل في الشروط أنها جائزة. مثلا امرأة شرطت على الزوج أن إيش ما يخرجها من بلدها لها ذلك. شرطت على الزوج أن إيش أنها مثلا ما يتزوج عليها قال الحنابلة أيضا لها ذلك. لكن لو شرط على الزوج أن يطلق جارتها يعني عند زوجة قال إيش طلق فلانة وليش أتزوج ليس لها ذلك لها الشرط غير صحيح. فالشاهد يقول من أقول قال وكل شرط لازم خلاص إذا شرط عليك لازم خلاص انتهى الأمر. لو قلت فلان أعطيك الفلوس بشرط أعطني رهن وتوافقت خلاص يجب عليك أن تأتي بالرهن خلاص يجب. قالت ما أخرج من بلدي إذا تزوجتني خلاص يجب عليك الوفاء. قالوا كل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد. فقالوا يعني المقاصد كاليمين وغيرها. ثم قال إلا شرطا إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه فباطلات فعلما. يعني إلا إذا كانت هذا الشرط محرم كان يقول أعطني زيادة أو قالت مرأة طلق فلانة هذا ليش الشرط غير نافذ ولا يجوز. نعم. تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. نعم هذا في مسألة القرعة. والقرعة طريق يتوصل فيه الوصول بين أمرين طريق يتوصل فيه الوصول بين أمرين يعني متماثلين ما استطيع أنك تصل إلى هذا الشيء إلا بقرعة. مثلا جاء اثنان حفظة لكتاب الله وفي السنة سواء وفي العمر سواء ورادوا إيش أن يكونون أئمة لهذا المسجد نعمل إيش قرعة لهم الذي تقع عليه قرعة ويكون فإنه إيش توصلنا إلى أحد هذين الشيئين عن طريق القرعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد السفر أغرع بين إيش بين نسائه. فالقرعة يقول العلم نوعان قرعة جائزة وقرعة غير جائزة. القرعة الجائزة هي التي تكون حالة تزاحم بين أمرين ليس بينهم مرجح حالة تزاحم يعني إنسان عنده زوجتين إذا مسافر يأخذ واحدة من يأخذ الآن يعمل قرعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسائه هذه الجائزة. أما غير جائزة إذا كان عنده يعني اثنان تقدموا للإمامة مثلا واحد حافظ لكتاب الله والآخر غير حافظ لكتاب الله هل هنا يقول نعمل قرعة؟ قل لا ما تعمل قرعة ليس هناك تكافؤ ولا تساوي. قلنا القرعة تكون حال إيش التكافؤ والتساوي. فما يقول هذا قال تستعمل قرع عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم يعني إذا تساوت الأمور. نعم. وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا. نعم هنا إذا تساوى العملان سنة الفجر وتحية المسجد كلاهما سنة. إذا دخلت المسجد وصليت سنة الفجر بنية ما تحية المسجد أجزأك ذلك. فهذا معنى قوله وأن تساوى العملان اجتمعا وفعلت إحداهما فاستمع يعني أحدهما إيش يجزئ. ما تصلي تحية المسجد ثم سنة الفجر لا ما يجزئك ذلك. إنما تصلي ركعتين تحية المسجد يكون إيش معهما ضمنا إيش أو تبعا تحية المسجد. هذا معنى قول الشيخ هنا في هذه المنظومة. هذا تسمى يا إخوان قاعدة التداخل تسمى التداخل عند الفقهاء وتسمى التشارك قاعدة التشارك. نعم. وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل. نعم هذا في الرهن. الرهن إذا قال إنسان أبي أعطني مبلغ من المال وأعطيك رهن مثلا السيارة، خاص تبقى السيارة عندك ما تحركها لين يعطيك المبلغ، لأن إيش مشغولة في الرهن. لو أنك تبعت السيارة تذهب وتأتي هنا أصبح إيش منفعة، قرض جرة منفعة، فما يجوز هذا إلا استثنوا مسألة واحدة، وإيش مسألة الدابة، الجمل مثلا أو الحصان أو الحمار، هذا لابد إيش أن يعلف، إذا ما علف يموت، وهو الآن عندك رهن، فلا بأس إيش أنك أنت تعلفه مقابل إيش أنك تستخدمه. يقول سلم كما في الصحيحين: الظهر يركب بنفقته إن كان مرهونا، الرهن يركب بنفقته إن كان مرهونا. فقال الحنابلة وغيرهم: أي أنك لا بأس أنك يعني إذا كان عندك دابة جمل مثلا أو حصان أو تعلفه وتذهب به إيش في مشاورة. أما السيارة ما تعلف، تبغى السيارة كما هي ما تستعملك، إن استعملتها أصبح إيش قرض جرة منفعة. فقالوا: كل مشغول فلا يشغل، يعني إيش ما يستعمل، مثل إيش المرهون الرهن والمسبل، المسبل الوقف. الآن السائل مثلا وقف مسجد قال: لا خاص أنا راح أجعله دكاكين، نقول: لا خاص ليس لك الحق، أنت وقفت مسجد يبقى مسجد. فالمعنى قوله: كل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل، المسبل يعني الوقف. نعم. ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. نعم، هذه قاعدة: من أدى عن أخيه واجب له الرجوع إليه، من أدى عن أخيه واجب من الواجبات له الرجوع إليه. يعني مثلا إنسان علم أنه أن فلان عليه دين فدفع عنه الدين، لأن ذاك الرجل إيش يطالبه، قال: أنا أدفع الدين وتعال متى ما عرفتني عرفتني إياه. هنا إيش يرجع إليه، لأنه ما تبرع، إنما دفع الدين عنه هو إيش يسدده فيما بعد، لأن ذاك الخصم يقول: إيش أعطني المال، أعطني المال. فدفع عن أخيه الدين وهو متى ما أعطى أعطاه، ما قال هذه هبة السداد، ما قال هبة، إنما قال: أنا أدفع عنك متى ما سددتني لك ذلك. هذه مسألة اسمها إيش، من أدى عن أخيه واجبا من واجبات له أن يرجع إليه، لكن لو أعطاه من باب الهبة نقول ليس له الحق في الرجوع. وسلم: العائد في هبته كالكلب، يغي ويرجع إيش في قيه، إلا الأب إذا أعطى ابنته أو ابنه له الرجوع. فإن أبو بكر الصديق رحمه الله لما أعطى عائشة أرض خيبر أخذها منها وقال: هي للمسلمين. فبارك فيكم أن الهبة يجوز للأب إيش أن نرجع إليها، لكن هنا المسألة مسألة إيش التبرع، أنه لو قضى الدين عن أخيه ثم قال: يا فلان أنا أعطني الدين مهتم أعطيتني، له الحق بذلك، ما في شيء. نعم. والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكراني. نعم، الوازع يعني المانع الطبيعي عن العصيان، يعني أنه إذا الذي يمنع الإنسان من فعل المعصية، يعني مثلا ما ينزع ملابسه ويمشي في الطرقات بدون ملابس، عارف كيف؟ نقول هذا كأن الشارع نهاه عن هذا الفعل، قال: كالوازع يعني كالمانع الشرعي بلا نكران، يعني أن يعني ما منع يعني عقلا كأنه إيش منع شرعا. فهذا معنى قوله في هذه المسألة. قال: والوازع الطبعي عن العصيان، يعني إذا كان يعني مسائل ليس فيها دليل لكن إيش يستحي فعلها أمام الناس، نقول كأنه إيش فيها نص في منعها. فإذا كان العرف يستنكر الأمر هذا كأن الشرع هو الذي يعني حث عليه أو منع منه أفضل. فمن قال: والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكره، يعني مثل إيش المانع الشرعي. نعم. والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. نعم، هنا ختم رحمه الله هذه المنظومة منظومة القواعد وهي قواعد ومسائل في الفقه وأصول الفقه رحمه الله.